خلقا أم السماء أم السماء أم السماء Yeah. يسألون الله الساعة صلى الله عليه يسألون الله الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك يسألونك عن الساعة اللهم صل وسلم وبارك عليه يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها كأنهم

ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحكم أن ماله Yeah.